بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. حكمه يعني من حيث طهورية وعدم الطهورية، ولاقته النجاسة أصابته، تلاقى معها في مكان، هل ينجس بها أو لا ينجس؟ هذا على مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية أحمد وأبي داود: إنه يستسقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعدر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: سمعت قتيبة ابن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت: أكثر ما يكون فيه الماء. قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمدسته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، فقلت: هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. نعم. هذه الأحاديث في ماء بئر بضاعة، بضاعة بضم الباء، وهي بئر مشهورة في المدينة، كان يستقى منها الماء ويتوضأ منها الناس، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقى له منها ويتوضأ من مائها، مع أن هذه البئر تطرح فيها النجاسات مثل الحيض، وهي الخرق التي يصيبها دم الحيض، يعني تجعل المرأة خرقة على مخرج الحيض فيصيبها الدم، والدم نجس، دم الحيض نجس، وهذه الخرق تجمع وتلقى في بئر بضاعة كأنها مزبلة. وكذلك عذر الناس، العذر جمع عذرة، وهي ما يخرج من الإنسان. وكذلك لحوم الكلاب التي تموت تطرح فيها وتجتمع فيها هذه الزبالات النجسة فتلاقي ماءها، تختلط به. ومع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتوضؤون من مائها. ولما سئل عنها صلى الله عليه وسلم وعن حكمها وهي تطرح فيها هذه الأشياء، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني فلا تضرها هذه الأشياء لأن الماء باق على طهوريته. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو باق على طهوريته ولو لاقى النجاسة. هذا مقتضى هذا الحديث. وكثرة الماء فيها كما وصف الرواة أنها إذا ارتفعت فوق العانة، والعانة منبت الشعر فوق القبل من الرجل والمرأة، منبت الشعر الذي يكون فوق القبل، هذا مقدار ارتفاع الماء فيها. فإذا نقص صار تحت العورة، أي تحت الركبة، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وأما المرأة فكلها عورة كما هو معلوم، المراد عورة الرجل. فهي إذا ارتفع فيها الماء وصل إلى فوق العانة، إذا انخفض صار تحت العورة. هذا عمق الماء فيها، عمق الماء فيها أي قعره. وكانت متغيرة، كان ماؤها متغير اللون، لكنه لم يتغير بالنجاسة، وإنما تغير بمكثه أو مروره ومجراه بسبب خارج عن ما يلقى فيها، كما قال الإمام النووي رحمه الله. فهذا دليل على أن الماء طهور وإن لاقى النجاسة. ولكن يأتي في الروايات تقييد إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، إلا ما تغير لونه أو غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. فإذا يكون هذا مقيدا لقوله الماء طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بالنجاسة. إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة صار نجسا على مقتضى هذه الرواية. ولكن هذه الرواية مطعون فيها لطعون كثيرة ولا تصلح للاحتجاج، فلا يصلح تقييد الحديث بها. ولكن أجمع العلماء على أن ما تغير لونه أو طعمه النجاسة أنه يكون نجسا، فيكون المخصص هو الإجماع كما حكاه غير واحد من العلماء، كما حكاه غير واحد من العلماء. فإذا يتلخص من هذا أن الماء يبقى على طهوريته وإن وقعت فيه نجاسة ما لم تغير أحد أوصافه، حينئذ يتحول من طهور إلى نجس. ولا يصلح للاستعمال. كما أن هناك حديثا آخر يخصص هذا الحديث وهو حديث القلتين، فما فوق القلتين يبقى على طهوريته ما لم يتغير، وما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير كما يأتي. فإذا هذا الحديث له مخصصان، الأول الإجماع على أن ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة ونجس، خصص الثاني حديث القلتين كما يأتي. نعم. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه خمسة. وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: لم ينجسه شيء. نعم، هذا حديث القلتين، حديث ابن عمر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة، الفلاة من الأرض، في البر يعني، أو في المرعى، في المراعي، وهذا الماء يكون بالغدران بعد السيول، مجامع السيول التي تكون في البراري، في الأودية، وهذا الماء تنوبه السباع، تشرب منه السباع، فهل يكون نجسا بعدها؟ لأنها تلغ فيه، والسباع كلاب كما يأتي في حديث الكلب، إذا ولغ الكلب. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من مسائل الدين. فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء الذي هو عرضة لتأثير السباع إذا شربت منه، وقد تبول فيه أيضا أو تتروث فيه أيضا لأنها بهائم. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لهذا السؤال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أجاب بجواب عام في هذا وفي غيره، أن الماء إذا بلغ قلتين كثرته بلغت قلتين فلا يؤثر فيه ما يعتريه من النجاسات ما لم تغيره كما سبق، فهو باق على طهوريته. وهذا لا خلاف فيه، أن الماء الكثير إذا لم يتغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته. ولكن ما هي القلتان؟ قلتان تثنية قلة، والمراد بها الجرة الكبيرة التي يعبون فيها الماء، جرة تصنع من الفخار لأجل تعبية المياه فيها، في رواية من قلال هجر، بلد تسمى هجر قريبة من المدينة، كان أهلها يصنعون هذه القلال ويبيعونها للناس. فهذا الحديث يقيد الماء الذي لم يتغير بالنجاسة أنه طهور إذا كان قلتين فأكثر، وهو الماء الكثير. من سبق أن قلنا إذا كان الماء كثيرا، ما هو ضابط الكثير؟ ما بلغ قلتين، ما بلغ قلتين فأكثر، هذا يسمى بالكثير، فما دونهما هذا يسمى بالقليل. فالكثير لا يتغير بالنجاسة، ما لا يتنجس بالنجاسة ما لم تغير أحد أوصافه. وأما ما القليل وهو ما دون القلتين فهو ينجس مطلقا، مفهوم الحديث. ومعنى يحمل الخبث، لم يحمل الخبث أي لم تؤثر فيه النجاسة بل يتغلب عليها. لم يحمل الخبث يعني يتغلب على النجاسة، ما إذا كان دون القلتين فإن النجاسة تتغلب عليه ويحمل الخبث هو النجاسة. هذا مقيد للحديث السابق الذي فيه أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وقد قيد بما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة بالإجماع. فإذا تغير بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا. أما إذا لم يتغير بالنجاسة فإن كان كثيرا فإنه يبقى على طهوريته، وإن كان قليلا فإنه يتنجس ولو لم يتغير. مفهوم حديث القلتين. وقد اختلف العلماء في هذا، فمنهم من لم يستدل بحديث القلتين لأنه لم يثبت عندهم، لم يثبت عندهم، فيبقى قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء باق على عمومه في القليل والكثير، في القليل والكثير. وذهب جماعة منهم الإمام أحمد وغيره إلى العمل بحديث القلتين، وأن الماء إذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها فإن كان كثيرا فهو باق على طهوريته. ومنه الماء الذي يكون في الفلاس لأنه كثير، وما كان دون القلتين فإنه يتنجس مطلقا تغير أو لم يتغير، لأنه يحمل الخبث يعني تتغلب عليه النجاسة. هذا قول جماعة أخرى من أهل العلم، ولعل هذا هو الراجح. حديث القلتين لمجموع طرقه وحديث صحيح يصلح للاحتجاج، فهذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة، مسألة المياه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي، ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما، وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل. نعم. لا يقولن أحدكم في الماء الدائم، ما هو الدائم؟ قال الذي لا يجري، الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يتوضأ منه. وقد سبق هذا الحديث النهي عن البول في الماء الدائم، والنهي أيضا عن الاغتسال في الماء الدائم، سبق هذا. لكن ما هي العلة بالنهي في هذا؟ النهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال في الماء الدائم. العلة أنه إذا كان كثيرا فلا يتأثر كما سبق، وإن كان قليلا دون القلتين فإنه يتأثر بالبول إذا بال فيه، أو الاغتسال إذا اغتسل فيه لأنه يصير مستعملا في الحدث الأكبر أو الأصغر، فهو محمول على القلتين كما سبق. وهذا ما أجاب به المؤلف رحمه الله جمعا بين الأحاديث في هذا الباب، وهو جمع جيد. فيحمل النهي عن الاغتسال في الماء الدائم والبول في الماء الدائم على ما إذا كان أقل من القلتين، وأما إذا كان كثيرا فلا يؤثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. باب آثار البهائم. آثار البهائم الآثار جمع سؤر، وهو ما تبقى بعد البهيمة، ما تبقى بعد البهيمة إذا شربت من الماء وبقي بعدها بقية، ما حكم هذه البقية؟ هل تنجس أو تكون طهورا؟ هذا المراد بآثار البهائم. يفصل هذا الأحاديث الواردة التي ساقها المؤلف في أن ما بقي بعد البهائم إذا كان كثيرا فلا حرج فيه، لأنه سئل عن الماء يكون في الفلاة كما سبق وما ينتابه من السباع، وقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما إذا كان قليلا فإنه لا يصلح للتطهر به، ينجس في ذلك إذا شرب منه الكلب أو السبع وهو قليل، فإنه ينجس، لأن ريق السبع أو ريق الكلب يختلط بالماء إذا ولغ فيكون نجسا. إلا الهرة القط، فهذا يأتي في حديث خاص أنه لا يؤثر في الماء ولو شرب منه، لأنه طاهر، لأن الهر طاهر. وأما غير الهر من السباع فإنه إذا كان الماء قليلا في إناء أو غيره ينجس. نعم. باب آثار البهائم. حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وإلا يكون آثار البهائم، يدل حديث ابن عمر على نجاسة ما بقي بعدها إذا كان دون القلتين. نعم. حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، وإلا يكون نجاستها يعني الآثار إذا كانت دون القلتين فإنها تكون نجسة إلا ما استثني من الهرة. نعم. وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. نعم، لأنه لو لم يقيد بهذا ويفصل هذا التفصيل لكان تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم القلتين عبثا، لابد له مفهوم، لا بد أن له مفهوما، هو أن ما دون القلتين ينجس وما فوق القلتين لا ينجس، من آثار البهائم وغيرها من كل ما لاقته نجاسة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق وليغسله سبع مرات. رواه مسلم والنسائي. نعم، هذا دليل على أن سور البهائم أنه نجس إذا كان دون الكلتين. ظاهره أنه نجس مطلقا، لكن حديث الكلتين يقيد هذا، إذا كان ما شربت منه البهائم النجسة أكثر من الكلتين فإنه يبقى على طهوريته لا ينجسه شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم. أما ما كان دون الكلتين فإنه ينجس بملاقاة النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة من البهائم أو من غيرها. وبهذا تجتمع الأحاديث ويزول الإشكال. نعم، هذا الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليريقه، يعني يريق الماء الذي ولغ فيه الكلب. هذا دليل على أن القليل من الماء إذا ولغ فيه الكلب يكون نجسا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته لأنه نجس. ولو كان طهورا لما أمر بإراقته، لأن هذا إضاعة مال، لا يجوز إضاعة المال. فإنما الذي يراق هو النجس، فدل على أن ما بقي بعد الكلب بعد شرب الكلب منه أنه نجس، تجب إراقته ولا يستعمل. ومثل الكلب الذئب وسائر السباع كلها مثل الكلب، سمى كلابا. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الأولى هذه المسألة، أن ما ولغ فيه الكلب أو السبع أو سائر البهائم النجسة إن كان دون الكلتين فهو نجس، وإن كان فوق الكلتين فهو طهور على ما سبق. هذه مسألة. المسألة الثانية: نجاسة الكلب، لأنه إذا كان لعابه نجسا فبقية جسمه نجس، لأن اللعاب متولد من جسمه من ريقه. فالكلب نجس نجاسة عينية، النجاسة على قسمين: النجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر، وهذه يمكن تطهيرها بالغسل، ونجاسة عينية لا يمكن تطهيرها وهو الكلب. الكلب نجس العين، نجس العين الكلب والخنزير والذئب وسائر السباع نجسة العين، لا يمكن تطهيرها، لو تغسلها الليل والنهار ما تطهر. فالكلب نجس جسمه ونجس لعابه فضلاته، ودل كذلك الحديث على وجوب غسل الإناء بعد الإراقة. ما تكفي الإراقة، بل لا بد أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه. الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا يستعمل حتى يغسل، لأن هذه نجاسة حكمية. الأصل أن الإناء طاهر، لكن لما ولغ فيه الكلب طرأت عليه النجاسة نجاسة حكمية يمكن تطهيرها، فيغسل سبع مرات. سبع مرات، هذا دليل على أن نجاسة الكلب مغلظة، لأن النجاسة على قسمين: نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب، ونجاسة مخففة كنجاسة بول الغلام كما يأتي تكفي فيها الرش، ونجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات. النجاسة على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة فنجاسة الكلب والخنزير ونجاسة مخففة كنجاسة المدي وبول الغلام هذه مخففة يكفي فيها الرش والنضح كما يأتي، ونجاسة متوسطة كالبول والعذرة وما أشبه ذلك. فالنجاسة المغلظة تغسل سبع مرات، وفي رواية وعفروه بالتراب، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، أخراهن الثامنة بالتراب. فوردت رواية التراب مع السبع، فيجمع بين الطهورين، طهور الماء وطهور التراب، لأن التراب طهور أيضا، ولذلك يتيمم به المحدث إذا عدم الماء، فيجمع بين الطهورين لإزالة نجاسة الكلب. هذا دليل على أنها مغلظة. وأما بقية النجاسات إنها تغسل حتى تزول، بقية النجاسات كالبول والغائط والدم وغير ذلك هذه تغسل حتى تزول، يزول أثرها، يبقى لها أثر بدون تحديد بعدد، دون تحديد بعدد. وفيه دليل على تحريم اقتناء الكلاب لأنها نجسة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب إلا لثلاث حاجات: إما لحراسة الزرع، أو لحراسة الماشية، أو للصيد كلب الصيد. فهذه تقتنى لأن الحاجة تدعو إلى اقتنائها. وأما من يقتنيها هواية أو تقليدا للكفار الغربيين فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينقص من أجره كل يوم قيراطان، ينقص من أجره. فلا يحل اقتناء الكلاب إلا للثلاث: المرخص، مرخص فيها. والشاهد من هذا الحديث أن سؤر البهيمة التي لا يؤكل لحمها، سؤر البهيمة التي لا يؤكل لحمها أنه نجس يجب إراقتها. أما البهيمة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم فهذه سؤرها طاهر وروثها طاهر وبولها طاهر، كل ما يؤكل لحمه فهو كذلك، وأما ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس وريقه نجس وبوله وروثه. نعم. باب سؤر الهر. نعم، سؤر الهر خاصة من البهائم طاهر، سورة الهر طاهر، لأن الهر يخالط الناس في البيوت ويعيش مع الناس في البيوت، ولو كان ويباشر الأواني ويشرب منها ويأكل منها فلا يمكن التحرز من الهر، لما كان كذلك خفف الله في حكمه، خفف الله في حكمه، لأنه لو كان نجسا لتضرر الناس من الاحتراز، من الاحتراز منه. فمن رحمة الله أن الله خفف حكمه لأنه يخالط الناس ويدخل عليهم في بيوتهم ويشرب من أوانيهم، فما بقي بعده من طعام أو شراب فهو طاهر. نعم، ولا يحتاج إلى غسل. نعم. عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها. أبو قتادة الأنصاري الصحابي المشهور رضي الله عنه. نعم. أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه. سكبت لأبي قتادة أبي زوجها سكبت له صبت يعني صبت له وضوءا في الإناء يتوضأ منه فسبقت إليه الهرة وشربت منه فتوضأ منه أبو قتادة. نعم. فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. أصغى أبو قتادة لا الهرة الإناء حتى شربت ولم يطردها ولم يترك الماء بعدها. نعم. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. إن الهرة ليست بنجس، وإذا كانت ليست نجسة فسؤرها ليس بنجس. ثم بين الحكمة في ذلك، ما الذي خصص الهرة من بين سائر السباع؟ نعم. إنها من الطوافين عليكم. إنها من الطوافين، تردد عليكم. الطواف هو التردد، فالهرة يتردد على الناس في بيوتهم في مساكنهم. نعم. إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه الخمسة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فالهر من الطوافين والهرة من الطوافات يعني المترددات عليكم في بيوتكم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على قاعدة أنه إذا اشتد الأمر انفرج، هذه قاعدة شرعية، إذا اشتد الأمر فإنه ينفرج من رحمة الله عز وجل، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلها، رواه الدارقطني. نعم. هذا أبو قتادة فعل هذا، أصغى لها الإناء حتى شربت، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام أصغى لها الإناء حتى شربت وتوضأ مما بقي منها. هذا دليل على أن الهرة طاهرة وأن لعابها طاهر، والحكمة ما سمعتم أن الله خفف عن عباده بسبب عدم التحرز منها. نعم. أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها. باب خلصنا من المياه وأحكامها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مقدار القلتين في الوقت الحاضر باللترات؟ قدروها بأن خمس قرب تقريبا، خمس قرب، كل قلة تسع قربتين ونصف، يكون مجموع خمس قرب تقريبا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ليس من الغريب أن يرمي الناس قدرهم ودماء الحيض وجيف الكلاب في البئر ثم لا ينهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث إن هذا من الأذى وتأذية الماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يريد التيسير على الناس، يريد التيسير على الناس، ما يريد التشديد عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لحديث بئر بضاعة، كيف حددنا سبب التغيير أنه ليس بسبب النجاسة، مع أن النجاسة كما ذكر ظاهرة فيه وتطرح فيه؟ نعم، حددناه لأن المراد ما تغير بمكشه أو بمجراه لأنه لو كان متغيرا بالنجاسة لم يتوضأ منه، ولم يتوضأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذا التغير ليس بالنجاسة وإنما هو بشيء آخر وهو المكش، لأن الماء إذا مكث في البير يتغير رائحته، إذا لم يغرف منه ويحرك يتغير، هذا شيء معروف عند الناس وعند البوادي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا تغير الماء الكثير ببول السباع فهل يكون نجسا؟ ما في شك، إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، هذه قاعدة مجمع عليه، إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الدم نجسا فهل إذا جرح الإنسان جرحا يسيرا فخرج منه الدم فهل يبطل وضوءه بذلك؟ لا، الدم اليسير لا يبطل الوضوء، ولكن يغسل الدم، لا يترك عن الجسم أو من الثوب يغسل، أما الوضوء فإنه لا يبطل باليسير كالرعاف اليسير والجرح اليسير والحبة التي تعصرها تسمى البثرة، تعصرها ثم يخرج منها، ألا لا يضر. نعم. ويقول حديث الصحابي الذي كان يصلي ورمي بعدة أسهم ولم يرد أن يقطع صلاته حتى ينهي السورة، هل يدل هذا على طهارة الدم أو عدم نقضه للوضوء فقط؟ هذا من أدلة الذين يقولون إن خروج الدم لا ينقض الوضوء، ومثل عمر رضي الله عنه لما طعن أكمل الصلاة والدم ينزف منه رضي الله عنه، فهذا دليل على أن خروج الدم من الإنسان من جسم الإنسان لا ينقض الوضوء، وهو قول قوي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسألة خلافية، المسألة خلافية، هذا من أدلة من يرون أن خروج الدم لا ينقض الوضوء من الجسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسكت بيدي كلبا فهل تكون يدي نجسة؟ وما الحكم في ذلك؟ حيث إني سمعت إن النجاسة فقط محصورة في اللعاب فقط. إذا كان الكلب رطبا ولمسته تنجس يدك أو رجلك الذي تلمسه وهو رطب، أما إذا كان الكلب يابسا فإنه لا يؤثر على ما لمسته به، لا يؤثر هذا لأنه لم يعلق شيء أو بلل منه بك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما من قصر النجاسة على اللعاب فهذا قصر في الاستدلال، لأنه إذا كان اللعاب نجسا فبقية جسم الكلب نجس، ما تنجس اللعاب إلا من تنجس الجسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم سؤر الضبع وكذلك روثه من حيث نجس؟ كل السباع ما عدا الذي يوكل، الضبع يوكل، صح أنه صيد وأنه يوكل، على هذا يكون طاهرا. نعم. واللي يرون أن الضبع أنه من السباع ولا يوكل، يعني فيه من يرى من أهل العلم أنه حرام، على هذا يكون نجسا، لكن الصحيح أنه ليس بنجس لأنه صيد يوكل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف السبيل في الرد على الاستدلال بحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه، عند من قال إن الماء ينجس إذا لاقته نجاسة إذا كان دون قلتين؟ أولا التعبير هذا خطأ، ما تقول الرد على الحديث، الحديث لا يرد عليه، إنما تقول كيف يجاب عن الحديث، كيف يجاب عن الحديث، الجواب واضح، الجواب واضح، إلا إذا ألغيت العمل بحديث القلتين، إذا ألغيت العمل به فنعم، أما إذا عمل به وهو الصحيح والحديث الصحيح فلا بد من هذا الجواب. نعم، جمعا بين الأحاديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند وجود نجاسة في السروال من آثار العذرة، وعند دخول وقت الصلاة أغسل الماء، أغسل بالماء البقعة وأفركها من دون صابون، ولكن يبقى لون، فهل تصح الصلاة في هذا السروال؟ إذا غسلتها غسلا كافيا ولم تستطع إزالة اللون فلا يضر، إذا عجزت عن إزالة اللون فلا يضر، إذا كان الغسل كافيا. نعم، لأنه قد يبقى اللون لكن ويعجز عن إزالته فلا يضر بعد ذلك. نعم، لكن إذا كان الغسل قاصرا وبقاء اللون نتيجة لقصور الغسل فلا، لأن بقاء اللون دليل على بقاء النجاسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلحق سؤر الفأر بسؤر الهر لأنها من الطوافين؟ نعم، قالوا إن الهرة هو ما مثل دونها في الخلقة، ما دونها في الخلقة طاهر كالفار والجرل، هذا دون الخلقة، دون الهرة في الخلقة، سؤره طاهر، سؤره طاهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سؤر الحمار وعرقه يعد نجسا؟ أما سؤره في خلاف، لأن كانت الحمير تشرب من المياه والصحابة يركبونها ويحملون عليها وهي تعرق وهي تشرب من المياه ولم يتحرجوا منها، لأن الحمير تلابس الناس حاجاتهم واستعمالهم يتسامح فيها، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قلنا بطهورية سؤر الهرة فهل يعني ذلك أنه قلنا يا أخي، ما هو هذا قول لنا، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قول لنا، ولا أحد قال أن سؤر الهرة نجس، الحديث صحيح في هذا. نعم. يقول فهل يعني ذلك جواز الشرب بعدها أم أنه فقط يستخدم في التطهر؟ ما بعدها طاهر، يصلح للاستعمال والشرب والأكل غير ذلك. نعم، كأنها ما مسته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اتخاذ الكلاب المدربة لأجل قيادة ومساعدة الأعمى؟ لأجل إيش؟ لأجل قيادة ومساعدة الأعمى. هذا شيء جديد، يعني ما لقيت شيء يقودك ويدلك إلا الكلب، ما أدري يعني، لكن قد تسأل تقول هل يجوز استعمالها في قضية الجنايات كلب البوليس؟ نعم يجوز، لأنه ثبت أنها مفيدة، يجوز هذا مثل قياسا على كلب الصيد. أما القيادة يا أخي تلقى من يدلك بلي الكلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بول الهرة هل بول الهرة يعد نجسا أو طاهرا؟ بولها طاهر، لأنه لو كان نجسا لتحرج الناس كثيرا ما تقول هي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اقتنى الكلب لحراسة البيت فهل يكون في هذا بأس؟ البيت ما يحتاج إلى حراسة الكلب، البيت محصن ومغلق بالأبواب ما يحتاج إلى حراسة الكلب، إنما الزرع اللي مفتوح ولا أو الماشية اللي بلبر هذه اللي تحتاج إلى حراسة، أما البيوت فهي عليها أسوار وأبواب ولا حاجة إلى الكلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستثنى من الكلاب كلب الماشية فإنه يشق صون الماء عنه لكثرة شربه؟ لا لا، ما هم معناه إذا أذن في اقتنائه أن يكون طاهرا، هو باق على نجاسته، فإذا أصاب الإناء تغسله سبعا تنثر الماء الذي ولغ منه ولو كان للصيد أو للماشي. أو حديث عام، إذا ولغ الكلب هذا عام كل كلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك في البيت، إذا كان هناك قطط مؤذية، فهل يجوز ضربها وطردها وقتلها إذا تطلب الأمر؟ القاعدة أن ما يؤذي ولا يندفع إلا بقتله يقتل دفعا لشره، وأما الذي لا يؤذي فلا يقتل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد أمام منزلنا، يقول يوجد أمام منزلنا كلب أليف ينام ويجلس ويستظل أمام المنزل فنعطيه طعاما، فهل هذا يعتبر اقتناء له؟ لا، لو خارج المنزل في الشارع ما يعتبر اقتناء له، لا يعتبر خارج المنزل وغير مخالط لكم ولا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الماء اليسير ينجس بالملاقاة، فهل ذلك بمعنى أي ملاقاة تنجس هذا الماء ولو كانت نقطة بول؟ نعم، اليسير ينجس بالملاقاة ولو كانت النجاسة قليلة ولو نقطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي الجمع بين رواية الغسلة الثامنة وبين رواية السبع وأن أولاهن بالتراب، كيف يجمع بينها؟ يحمل على أنه مخير، إن شاء في الأولى وإن شاء في إحداها وإن شاء بعد السابعة، مخير في هذا. المهم لا بد من استعمال التراب، والحكمة والله أعلم ليجمع بين الطهورين الماء والتراب في إزالة نجاسة الكلب لأنها مغلظة. ومن الناس الآن من يأتي من ناحية طبية ويقول أنه ثبت إن ما ولغ فيه الكلب ينتشر منه دود صغير، وهذا الدود الصغير لا يزيله إلا التراب، ناحية طبية الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز مصاحبة الكلب كما في قصة أصحاب الكهف؟ إنها يسمونها بالجراثيم، يقولون جراثيم من عظم الكلب ولا يزيلها إلا التراب، الله أعلم بهذا التعليل، لكن هو قالوا هذا، هذه من يعدون من الإعجاز العلمي في السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز مصاحبة الكلب كما في قصة أصحاب الكهف؟ يحتاجون للحراسة، أصحاب الكهف يحتاجون للحراسة، إذا احتجته يروح معك السفر للحراسة ما في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للصيد الذي أصابه سؤر الكلب، فهل يغسل المكان سبع مرات؟ لا يسمح في هذا، لعاب كلب الصيد المتبقي في الصيد يسامح فيه ولا يغسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مجموعة أشخاص صلوا صلاة العصر داخل سور المقبرة، فحدث بينهم خلاف، بعضهم قال إن الصلاة صحيحة لأنه لم يستقبل القبور، وبعضهم قال إنها باطلة، فما حكم صلاتهم والسعاد؟ نعم، لا بد من إعادتها، لأن لا تجوز الصلاة عند القبور ولو لم تكن في قبلتهم، لأنهم صلوا في المقبرة داخل السور، فهم عند القبور، صلوا عند القبور سواء كانت في قبلتهم أو ليست في قبلتهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تسمية البنت بسلسبيل أو بفردوس؟ فردوس؟ نعم، هذه مبالغات، سلسبيل هذا من شراب الجنة، والفردوس اسم لأعلى الجنة، لا تجوز هذه المبالغات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه قد يعلم الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه اسما من أسمائه لم يعلمه الرسول، لم يعلمه الرسول لما ورد في الحديث أو علمته أحدا من خلقه؟ لا أعلم في هذا شيئا، ولكن أحدا من خلقك يعني من الرسل، أحدا من خلقك يعني من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا يأتينا العلم إلا عن طريق الرسول. إلا منهج الصوفية يقولون نأخذ العلم عن الله مباشرة ولسنا بحاجة إلى الرسول، هذا ضلال والعياذ بالله. فلا يأتينا علم إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أهل الجنة متساوون في رؤية الله عز وجل أم بينهما تفاوت في المدة؟ هل ورد في ذلك شيء؟ حديث يا أخي لا تضامون أو لا تضامون في رؤيتهم، يرونه سواء، أهل الجنة يرون ربهم سواء ولا يحتاجون إلى أنهم يزدحمون على رؤيته سبحانه وتعالى ويتضامون أو يضامون بأن يضيق بعضهم على بعض، لا، كل يراه على راحته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول خرجت من المدينة فأدركني وقت صلاة الظهر فقصرت وجمعت الظهر والعصر، وما حكم فعلي علما بأنني لم أتجاوز 80 كيلو؟ لم يتجاوز إيش؟ 80 كيلو. إذن ما هو مسافة قصر؟ إذا كان دون 80 كيلو فليس مسافة قصر، فعليه يعيد الصلاة لأنه ليس مسافرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة سورة الزلزلة للإمام في صلاة الفجر؟ هل ذلك سنة؟ هذا في السفر، هذا في السفر، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر، أما في الحضر فيطيل القراءة، يقرأ 60% أو 70%. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استخدام المساجد واستهلاك ما فيها من كهرباء أو تبريد وذلك بعد الاستئذان من الإمام الراتب خارج أوقات الصلاة لمذاكرة العلم لأوقات طويلة؟ الإمام لا يملك منافع المسجد، هذا وقف ولا يملكها الإمام ولا يأذن فيها، لكن إذا كان لطلب علم أو قراءة قرآن في المسجد هذا لا بأس، هذا لا بأس، هذا من أعمال المسجد، فمن الأعمال التي تؤدى في المسجد ذكر الله جل وعلا، ومنها طلب العلم، فإذا احتاج إلى الكهرب للمذاكرة أو لقراءة كتب العلم لا بأس، هذا من ما يختص بالمسجد. أما يجيب دفتر تجارته وأعماله التجارية أو شركاته أو مقاولاته ويطالع في المسجد ويبي يوفر بيته ويوفر كهرب بيته، لا، هذا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صح هذا الحديث وهو إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف؟ الذي أعلمه أن هذا الحديث ما حديث جيد، أدري عن درجته يعني من حيث رواية البخاري أو مسلم، لكن الحديث نعم يصلون يعني يثنون على ميامن الصفوف، الله يصلي يعني يثني على ميامن الصفوف. نعم. ويقول هل الثاني الذي يكون عن يمين الإمام خلفه أفضل من الأول الذي عن يساره؟ إذا كانوا قريبين من الإمام فلا شك أن يمين الإمام أفضل، يجتمع له القرب من الإمام وميمنة الصف. أما إذا كان الذي عن يمين الإمام بعيدا عن الإمام والذي عن يساره قريب منه فالذي عن يساره أفضل، لأن القرب من الإمام مطلوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أعتمر عن والدتي التي توفيت؟ وهل الأفضل أن أعتمر لنفسي ثم أعتمر لها في سفر واحد، أو أعتمر لها فقط؟ وكيف أنوي وألبي؟ أعتمر لأمك، ولكن كونك تجمع العمرتين في سفر واحد خلاف الأفضل. الأفضل أن تكون كل عمرة في سفر مستقل، هذا أتم وأكمل. نعم. يقول: وكيف أنوي وألبي عند النية؟ تنويها عن أمك عند الإحرام، وتلبي تلبيها عادية، ما تقول في أول الإحرام لبيك عن والدتي، ولا تداوم على هذا بكري تقول لبيك عن والدتي أو عن فلان، بل تقولها عند الإحرام فقط عند عقد النية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: امرأة حامل أجري لها فحص على الجنين في رمضان. امرأة حامل أجري لها أو أجري عليها فحص على الجنين في رمضان بإدخال أنبوب عن طريق الفرج، وتكرر هذا 10 أيام في رمضان. السؤال: قيل إنه يجب عليها أن تعيد الصيام، فهل هذا صحيح؟ نعم، إذا كان إدخال الشيء معه مواد طبية أو مواد طبية تدخل إلى جوف المرأة فلا شك أنها بحاجة إلى القضاء. أما إذا كان ما معه مواد طبية، وهذا ما أظنه، لا بد من مواد طبية معه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول في الدرس الماضي ذكر الماء المستعمل، فأمر من فضيلتكم أن تبينوا لي ما هو وهل هو مطهر؟ ما تعرف الماء المستعمل؟ الماء المستعمل في الطهارة، يعني تساقط من أعضائك واجتمع في محل، هذا مستعمل. الماء الذي يجري ويتسرب من المتوضعين هذا مستعمل، وهو طاهر ليس بنجس، لكن لا يتطهر به مرة ثانية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم قضاء الدين على الإبن الذي يكون على الإبن من الزكاة؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم قضاء الدين الذي على الإبن من زكاة أبيه؟ على الإبن؟ نعم، الإبن عاجز عن تسديد الدين. على كل حال، ما تجوز زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده، هذا هو المعروف. ويسدد الدين عن ابنه من ماله تبرعا منه، لا يسدد من الزكاة، لأن الزكاة للمحتاجين، الفقراء والمساكين ومن في حكمهم، إذا أراد يسدد الدين عن ابنه يسدده من ماله، تبرع من باب التبرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدتي عمرها 80 عاما وهي في الإحداد على أبي، ولديها استراحة بها أغنام، فهل تستطيع أن تذهب إليها لتتفقدها مع العلم أن لديها أولادا يقومون بخدمتها؟ لا، أدام فيها أولاد يقومون بالمهمة لا يجوز لها الذهاب إلى الأغنام، تروح أحد أولادها ويكفيها لأنها ليست بحاجة إلى الذهاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تغسيل الميت يعد ناقضا للوضوء؟ نعم، على المذهب تغسيل الميت من نواقض الوضوء، لأنه ورد ما يدل على هذا، وإن كان الحديث فيه مقال كونه يتوضأ أحوط له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الوارد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. الدعاء الوارد وهو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل يكون بعد السلام أم قبله؟ يصلح قبل السلام وبعد السلام، وكونه قبل السلام أفضل، لأن الدعاء في صلب الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، فإذا أتى به في آخر التشهد الأخير قبل السلام فهو أفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طالب العلم في بداية طلبه هل يركز على الحفظ أولا أم القراءة؟ طالب العلم يحفظ ليقرأ على العالم الذي يشرح له، فلا يقتصر على الحفظ على نفسه فقط، يحفظ شيئا لا يفهمه أو يفهمه خطأ، لا، لازم يحفظ ويقرأ على أهل العلم يوضحون له، فيجمع بين الحفظ والفهم الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ماء المني يعد طاهرا؟ وهل إذا صلى الإنسان في ثوب فيه مني تكون صلاته صحيحة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى ثوبه أثر المني، مني الرجل طاهر، لكن كونه يزيل من باب التنظف فقط أفضل، ولو صلى وهو عليه فصلاته صحيحة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى في ثوب فيه نجاسة ثم ذكر بعد الصلاة بمدة، فهل يعيد الصلاة كأن يكون في ملابسه الداخلية شيء من البول أو المذي أو الودي؟ إذا صلى في ثوب فيه نجاسة لم يعلم بها أو علم بها ونسي فصلاته صحيحة في كلا الحالتين، فيغسله للمستقبل فقط، أما الماضي فهو صحيح معذور بالنسيان. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عدم الماء فتيمم الإنسان لجنابة أصابته فصلى، فهل إذا وجد الماء بعد ذلك يجب عليه أن يغتسل بالماء أم يكفي؟ يغتسل للمستقبل، أما ما صلى في التيمم وهو غير واجد للماء يوم يتيمم فصلاته صحيحة، يغسل يتوضأ ويغتسل للمستقبل ولا يستمر على التيمم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من أعرفه يحمل معه عصا أينما رحل، حتى إذا ذهب للصلاة في المسجد حملها، سئل عن ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده عصا وكان يحملها، فهل عمله هذا بدعة أو مشروع؟ لا، مشروع، يكون الإنسان يأخذ معه عصا، هذا مشروع، لأنه يحتاج للعصا، يأجل العصا ويتوكى عليه ويعتمد عليه ولا يعترض لشيء ويتخلص منه بالعصا، هذا شيء طيب، العصا سلاح وحمله سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب الوضوء بعد شرب لبن أو بول الناقة؟ هل يجب الوضوء بعد شرب لبن أو بول الناقة؟ لا، إنما الوضوء من أكل لحوم الإبل، من أكل اللحوم. أما شرب المرق وشرب الحليب وشرب البول من الإبل هذا ما ينقض الوضوء لأنه طاهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سبق وسمعت فتوى لفضيلتكم عن جواز إعطاء الفقير من الزكاة لكي يشتري مسكنا أو يتزوج. السؤال: هل يجوز شراء مسكن للفقير من الزكاة؟ نعم، لعاجز عن تأمين مسكن، إما أن تعطيه وهو يشتري، وإما أن تشتري له أنت من الزكاة، لا بأس بذلك، لأن المسكن من الضروريات، من النفقة الضرورية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن كلبا، يقول لو أن كلبا عض ثوبي، فهل يجب علي أن أغسله 7 مرات أو يكفي مرة واحدة؟ تغسله كما في الحديث، لأن لعابه على الثوب، تغسله 7 مرات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعمل في محل تجاري، فإذا كان وزن البضاعة يساوي 4.90 ريالات يساوي، فإذا كان وزن البضاعة تساوي قيمته 4.90 ريالات، فنقول للمشتري إن القيمة 5 ريالات، فهل في هذا شيء؟ 90 هللة، 94 هللة يزيد 10، يعني ناقص 10 عن الريال. نعم. لا، ما يجوز تأخذ الزيادة إلا إذا سمح بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الابتهالات والتواشيش التي ليس فيها شرك؟ هذه بدع. الابتهالات والتواشيش هذه نوع من الأغاني وهي بدع أنزل الله بها من سلطان، إنما يفعلها الصوفية والمبتدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى في مسجد فيه قبر وهو لا يعلم الحكم ولا يدري كم عدد الصلوات التي صلاها، فما العمل في حاله؟ العمل إذا كان ما يدري عن عدد الصلوات وهي كثيرة هو معذور إن شاء الله، معذور إن شاء الله، لكن في المستقبل لا يصلي في مسجد فيه قبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ليس لدي بيت وأسكن مع والدي وعندهما كلب في البيت ولم يخرجوه، فهل ينقص من أجري مع العلم بأن أبوي كافران؟ لا تسكن معهما إلا إذا كان يحتاجان إليك، إذا كان يحتاجان إليك لخدمتهما فتسكن معهما لأجل خدمتهما، ولا يسقط حق البر بسبب وجود الكلب، كل إثم عليهما أنت. وأما إذا كان لا يحتاجان إليك فبإمكانك تسكن في بيت خارج عنهما، ولكن تخدمهما وتزورهما. يعني الكافر والعياذ بالله مغرم بالكلاب، مغرمون بالكلاب، لأنهم هم كلاب في أنفسهم، فلا يعنفون من الكلاب والعياذ بالله، بل الكلاب يمكن أحسن منهم. لذلك يقال أن أهل بيت كان لهم بنت تنام في غرفة مخصصين لها، فلما كبرت وبلغت قالوا اطلعي من الغرفة نبيها للكلب، أخرجوها من البيت، من بيتهم علشان الكلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الجمعة الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد فيه لفظ ودنا من الإمام، هل هو الدنو من المنبر أم من الإمام في الصلاة فقط؟ كلاهما، إن كان يوم الجمعة فادنوا من الإمام من الخطيب، وإن كان صلوات الخمس فادنوا في الصف من الإمام. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي زميل يسكن معي ولا يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. يقول لي زميل يسكن معي ولا يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، متعللا بأنها ليست بفرض ويؤخرها عن وقتها أيضا بلا عذر. قد نصحته أكثر من مرة، فما العمل معه؟ هل أهجره أم ماذا أفعل؟ العمل أنك تفارقه، تسكن في مسكن خارج عنه، لأن هذا عاصي لله ولرسوله، ولأن مخالطته والسكن معه يؤثر عليك، ابتعد عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأطباء الشعبيين يعالج مرضاه بالبخور، فهل هذا جائز؟ وهل البخور ورد أنه يطرد الجن؟ الله أعلم، هذا الشيء يحتاج إلى سؤال الأطباء، هل في البخور علاج ولا ما فيه علاج؟ ما أدري. نعم. لكن إذا كان يعتقد أن الدخان يطرد الجن أو ما أشبه، هذه خرافات. لكن إذا كان من ناحية طبية، ولو نعم الدخان بخور أو غيره فيه خاصية للعلاج في هذا الداء أو هذا المرض، ربما يكون هذا له وجه. ما مجرد أنه يعتقد أن الدخان دائما علاج بدون رأي الأطباء فهذا من الخرافات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء كلب الصيد وغيره مما يجوز اقتناؤه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الكلب ولا بيع الهر، لا يجوز بيعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أصبت في أصبع رجلي، أصبت بجرح و وضع عليه 6 غرز، فكنت أتوضأ وأتيمم عن الرجل المصابة ذلك لمدة 7 أيام، فهل صلاتي صحيحة أم يجب علي أن أعيدها؟ إذا كانت تتبرر الجراحة بالماء فلا تغسلها، جنبها الماء تيمم عنها، إلا إذا كان عليها غطاء لصوص لبنات تمسح عليه ويكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جمع صلاة العصر إلى الظهر جمع تقديم في وقت الظهر، فمتى يبدأ وقت النهي في حقه؟ من الصلاة، يبدأ من صلاة العصر سواء قدمت مع الظهر أو كانت في وقتها.